بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول: رجل كريم مع أرحامه حصلت مشاكل بينه وبين زوجته، تقول له خفف من العطية، فما نصيحتكم؟ خفف من العطية. هذا الرجل كريم مع أرحامه، تقول له زوجته خفف من العطية، فما نصيحتكم؟ أولا يعني إذا كان يصل أرحامه وزوجته تقول له خفف يعني من العطايا ولا تكثر، هذه المسألة فيها تفصيل، وقد يكون الحق مع الزوج في ما يعطي وهي غير محقة في ذلك، وقد يكون الحق مع المرأة، فإن من الناس من فيه كرم يحمله على التقصير على في حق أبنائه، يعطي العطايا ويترك أهله على الفقراء، فهذا لا يجوز. وإذا كان الأمر كذلك فلا بأس للمرأة أن تنصح زوجها بذلك وهي ناصحة صادقة إذا كان الأمر كذلك. وأما إذا كان من باب أن بعض النساء تحب لزوجها أن لا يعطي أقاربه أو الناس أو يتصدق على ما جبل عليه بعض النساء من حب الأموال والتوسع في النفقة، فإنه ليس له أن يطيعها في ذلك، بل عليه أن يعظها ويبين أن ما يعطي خير له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له بعض نسائه كلها ذهبت إلا كذا وكذا، قال كلها بقيت إلا كذا وكذا، فالذي ينفق هو الذي يبقى، والذي يأخذه الإنسان ويطعمه ويفنيه هذا هو الذي ذهب، إلا أن تكون له في ذلك نية حسنة في إطعام أهله. يقول السائل: ما معنى حديث ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس ابن متى؟ هذا ذكر العلماء يعني فيه توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي لرجل من هذه الأمة أن يقول أنا خير من يونس بن متى، لأن الله عاتب يونس بن متى في كتابه وأخبر يعني أنه خرج مغاضبا، وأن الله عز وجل عقبه بالتقام الحوت له ولبث في بطنه، ثم تاب الله عليه ولفظه الحوت على ما ورد في قصته عليه الصلاة والسلام. فبعض الناس قد يتهاون في مقام هذا النبي الصالح وقد يقول أنا خير من يونس ابن متى، فهذا لا ينبغي لأحد أن يقول ذلك وأن يدعي أنه أفضل من يونس ابن متى. وقيل فيما أحسب أن بعض الناس قال أن هذا الضمير يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينبغي لأحد أن يفضل النبي صلى الله عليه وسلم على يونس بن متى، وهذا أيضا محمول على وجهين عند العلماء، التفضيل بين الأنبياء يعني ثابت بالقرآن كما قال الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لكن النهي محمول على وجهين. الوجه الأول أنه محمول على العصبية كما جاء في قصة اليهودي أنه فضل موسى ثم جاء المسلم وفضل النبي صلى الله عليه وسلم، والتفضيل هنا ليس بالنظر إلى الشرع وإلى ما عليه الأنبياء والرسل من فضل، ولكن عصبية، فهذا منهي عنه إذا كان على وجه العصبية. وقيل أنه لا يجوز تفضيل نبي خاص معين على معين آخر، وإن الذي ورد هو تفضيل التفضيل العام كقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم، ولم يقل أنا أفضل من إبراهيم وأنا أفضل من موسى، فقال العلماء هذا محمول من تفضيل نبي على آخر، كأن يقال محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى، وإنما يقال محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل، ثم أفضل الرسل بعده إبراهيم ثم موسى وهكذا. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: ما حكم الشرب في أواني مطلية بالقطران؟ بالقطران لا بأس بذلك إذا لم يكن في هذا ضرر. وأما ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزفت وهو ما كان مطليا بالقار أو بالزفت من الآنية، فإن هذا منسوخ كما قال العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر نهى عن بعض أنواع من الآنية خشية أن يتخمر فيها الأشربة، ثم بعد ذلك نسخ وأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في كل الآنية وفي كل الأشربة ما لم يتخمر الشراب، فإذا تخمر فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ما أسكر كثيره فقليله حرام. سائل يذكر أنه قتل ابنته في حادث مرور خطأ، فما هو حكم التعويض وهل يجوز التصرف فيه؟ هذا يرجع إلى الأولياء، وأيضا المعروف أن الرجل ليس عليه قصاص في قتل يعني ابنه، وأما الدية فنعم إذا طولب بها، وهذا ما يسمى قتل، يعني السؤال يعني منفر. قتل ابنته هو لم يقتل، وإنما يقال ماتت معه في حادث ولم يقتلها، وإنما إذا كانت في حادث ولم يحصل منه يعني تعمد فهذا يعني خطأ وليس هو بقتل، وعليه أن يصوم شهرين متتابعين، وإذا طولب بالدية فعند ذلك ينظر القاضي في هذا الأمر وإلى تفاصيل الحادث، فمثل هذه الأمور لا تصلح فيها الفتوى، وإنما ينظر القاضي فيها ويصدر بذلك سكا شرعيا. هي ولا يسمى أيضا من مات في حادث يقال أنه قتل، القتل هو تعمد، ولكن المقصود أنها ماتت في حادث. على كل حال هذا يرجع إلى الأولياء، فإذا طالبوا بالدية هذا ليس فيها قصاص لأنه ليس بتعمد وإنما فيه الدية، فإذا طالب بها أهل الميت لهم ذلك، وإن تركوها لله فلهم أجر وثواب عند الله عز وجل. هذا يرجع إلى الورثة، ويعني مدى مطالبتهم بذلك، وكذلك فيه تفصيل إذا كان هذا الميت له يعني أبناء هم محتاجون لذلك، فالقاضي ينظر في هذا، هل هذه الدية ميراث أو أن الأبناء حق بها، يرجع فيها للقاضي. يقول السائل: يعاني كثير من الناس من الشرود في الصلاة، فما توجيهكم في ذلك؟ توجيه في هذا أن يستحضر المسلم قبل صلاته أنه يناجي ربه عز وجل، وأنه لا يزال الله مقبلا عليه ما لم ينصرف، فإذا انصرف انصرف الله عنه، فهو يناجي الله عز وجل، والقلب إذا تعلق بعظيم يناجيه ويخاطبه لا ينصرف لغيره. ولهذا ترى الرجل إذا كان يخاطب العلماء أو الملوك أو الأمراء من حوله يتكلم وكأنه لا يسمع شيئا، لأن قلبه مشغول بذلك العظيم، فكيف إذا كان يناجي رب العالمين؟ ثم أيضا ليستحضر أن هذه الصلاة ليس له من صلاته إلا ما عقل وأدرك بعقله وفهمه، وأما إذا كان ساهيا فقد ينصرف من صلاته ولم يكتب له إلا القليل منها. ثم أيضا يجاهد نفسه على هذا الأمر ويقطع الأسباب المفضية إلى الشرود وإلى ذهاب الفكر إلى غير الصلاة، إن بعض الناس يدخل الصلاة وقلبه مشغول بشيء آخر، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل الرجل في صلاته إذا كان بحضرة طعام حتى يقضي حاجته من ذلك. وبعض الناس يدخل نفسه يعني في قضايا حتى هو في المسجد يناقش يعني شخص في موضوع خصومه، يقوم يكبر تكبيرة الإحرام وهو لا يزال يكلم صاحبه، فالقلب يشغل بهذا. فينبغي الإنسان إذا دخل المسجد أن يهيئ نفسه للصلاة بأن يصلي قبل هذه الفريضة ويقدم بين يدي هذه الفريضة صلاة النافلة، ويدعو الله عز وجل ويقرأ القرآن ويستحضر، فيرجى له التوفيق إذا كان كذلك. والأمر كله مرجعه إلى توفيق الله، أن يسأل العبد توفيق الله وأن يعينه وأن يسدده وأن يوفقه للخشوع في صلاته. وكذلك المجاهدة، كان بعض السلف يقول: تعذبت بهذه الصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة، يعني 20 سنة وهو يجاهد نفسه على الخشوع وحضور القلب إلى أن وفقه الله، لأن الله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ما يمكن للإنسان يجاهد سنين طويلة وهو أن يكون خاشعا في صلاته ويخذله الله عز وجل. إذا علم من العبد الصدق والمجاهدة والرغبة في هذه العبادة فإن الله عز وجل يوفقه، بل ذكر العلماء من حكمة الله وعدله أن من يعني اجتهد في شيء من أمور الدين والدنيا وفقه الله لذلك، لأن الله مع الصابرين، ومن صبر على أمر من الأمور أعانه الله ووفقه. قالوا: حتى لو كان في أمر من أمور الدنيا، فكيف إذا كان في أمر من أمور الدين؟ سائل يقول: كيف يختار الرجل صديقا صالحا؟ يختار الصديق الصالح بالنظر إلى الصفات، الموجودة فيه. فإذا كانت من صفات أهل الخير والصلاح اختاره صديقا، وإن لم يكن كذلك فيبتعد عنه ولا ينظر إلى لسان الرجل وأن هذا كلامه طيب ويمدح ويثني، أو أنه يعني يعطيه الدنيا، أو أنه يعينه على كل ما يريد. لا، ينبغي لك أن تبحث عن الصديق الذي يعينك على الخير ويمنعك من الشر. فأكثر الناس لا يحب أن يكون له صديق يعارضه أحيانا، يريد الصديق الموافق، أكثر الناس على ذلك. والعاقل ينبغي له أن يختار صديقا أمينا، إذا أصاب يعني أعانه وزاده يعني نصحا وتوجيها، وإذا أخطأ قال له أنت مخطئ، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم نصح أبا ذر قال إنك ضعيف وإني أحب لك ما أحب لنفسي. هذا غاية النصح والصدق، ما خادعه وإنما صدقه، هذا يقال الصديق هو من صدقك. فأكثر الناس يعني صداقتهم الآن يريد العلاقات للدنيا، يعني رجل حسن الخلق، يعني بشوش الوجه، يعني يكثر الهدايا، يعني لا يخالف في شيء، يعني خدوم يخدم، كثير من الناس يريد هذا. لكن من أراد يعني ما هو أعظم وما كان عند الله يختار له صديقا صالحا، ولا يكفي الصلاح بل يكون عالما. وأما غير العالم فقد يوجهك لما يعتقد أنه خير، وقد يوجهك إلى بدعة ويدعوك إلى شر وفتنة. ولهذا كان العلماء يحذرون من صحبة الأحمق. الأحمق هو الذي يضر في حين أنه يظن أنه ينفع. ولهذا ليس هناك شد على العاقل من صحبة الأحمق، لأنه يريد أن يضر ينفعك وهو في غاية صدق النية لنصحك، وإذا به يجلب عليك ضررا عظيما. ودون الأحمق الصديق العاقل لكنه ليس بناصح، أو يكون صادق النصح لكنه ليس بعالم. وإنما يتحقق في الصديق الناصح صديق الصدق هو أن يكون عالما ليس بجاهل، وأن يكون مخلصا صادقا في صداقته وفي صحبته. فإذا كان كذلك هذا الذي يحرص عليه. نعم. سائل يقول: هل يصح حديث مفتاح الدعاء الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا أعلم حديثا بهذا اللفظ، وإن كانت السنة دلت على أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء أنه كان يثني على الله ويصلي ويسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم. سائل يقول: ما حكم العيش في بلاد الكفر مع الحفاظ على كل العبادات والدعوة إلى الله، ويذكر أنه تاجر وليس عنده مشاكل في ذلك؟ أما الإقامة في بلاد الكفر فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك وقال: أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. وقال الله عز وجل: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فالله عز وجل أمر بالهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ومن بلاد البدعة والمعصية إلى بلاد الطاعة، بلاد السنة والطاعة. وأما ما ذكره السائل فعجيب، يقول: يقيم في بلاد الكفر مع قيامه بكل أمور الدين والدعوة إلى الله. ونقول هذا لا يمكن أن يصح مع تقديري وأنا أحسن الظن، وهو إن شاء الله لا يريد إلا الخير، ولكن هذا فيما يحسب هو ويظن. وأما الواقع فإنه لا يمكن لرجل أن يعيش في بلاد الكفر ويستطيع أن يقيم الدين كله وأن يكون داعية إلى الله عز وجل، هذا غير صحيح. وهذا ما شهد به عقلاء يعني المسلمين الذين يعيشون في تلك البلاد، أنهم ما مكنوا من تربية أبنائهم، يعني هذا أوجب الواجبات، ومع هذا يمنعون من تربية أبنائهم. وذكر بعضهم أن هناك جمعيات تسمى جمعيات حقوق الإنسان تمنع الرجل من تربية أبنائه، وأن الابن إذا أراد أن يشتكي أباه أو أمه اتصل بالهاتف فجاءت الشرطة يحققون لما ولما فعلت، فيقال يمكن من حريته، يذهب الشاب مع أي فتاة والبنت تذهب مع أي شاب، ويقولون هذه حرية. وهذا ما يعرفه كثير من المسلمين الذين يعيشون في تلك البلدان، والخمور والفتن يعني تعرض لهم الليل والنهار، فكيف يستطيع أن يقيم يعني دينه في تلك البلاد؟ لكن بعض المسلمين يظن أن الدين هو أن يصلي في المسجد ويعفي لحيته، فإذا أعفى لحيته ولم يعارض في ذلك ومكن من الصلاة في المسجد أقام دينه. لكن أين الحفاظ على الأعراض؟ وأين تمكن الرجل من عقيدته الصحيحة؟ وأين القضاء الشرعي الذي يقضي بين المسلمين في تلك البلدان؟ وأين تحكيم شرع الله في عباد الله عز وجل في بلاد الكفر؟ كل هذا مفقود. فالواجب على المسلمين الذين يقيمون في تلك البلدان أن يهاجروا إلى بلاد المسلمين إذا استطاعوا، وأن تكون هجرتهم أيضا في حدود السمع والطاعة لولاة الأمور، ولا يكون بتسلل وبطريق غير مشروع، وإنما يبذل الأسباب. والحمد لله المسلمون اليوم في بلدان شتى لهم من الكفاءات العلمية والعملية، ولهم من الوظائف ما يرغب المسلمون فيها. فالطبيب يأتي باسم الطبيب ويعمل في بلاد المسلمين، وكم من أناس أتوا إلى هذه البلاد المباركة أطباء ومهندسون ولهم خبرة في أعمال، فنفعوا المسلمين وبقوا هنا وعاشوا حتى ماتوا وهم على خير وصلاح، نفع الله بهم ونفعوا أنفسهم ونفعوا يعني أولادهم عندما جلبوهم إلى هذه البلاد. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.